أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحامكم

Oh, يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن صدق الله العلي العظيم.